إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلسنا اليوم ومجالسنا القادمة إن شاء الله تعالى عن الصفوة المختارة، عن الصحابة الكرام، عن تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام، عن أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نتحدث عن الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. عن أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نتحدث عن الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرائه وضرائه، في حربه وفي سلمه، عاشوا معه على الحلو والمر، بذلوا أنفسهم وأموالهم. نتحدث عن أولئك الصحابة الذين لا يريدهم الروافض ولا يريدهم ولا يحبهم الخوارج. نتحدث عن الصحابة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي سعيد وعند أبي هريرة عند مسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، يعني في سبيل الله، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال فيهم كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن المغفل أو عبد الله بن مغفل قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم الله في أصحابي، أوصيكم الله أو الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، ليسوا مجالا للقدح أو للنقد أو للجدل، فهم اختارهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وكفى، فهو صحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: ما من الأنبياء من نبي إلا كان له من أمته حواري وأصحاب، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن لموسى أصحابا ولعيسى أصحابا، كذلك للرسول عليه الصلاة والسلام أصحاب. لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضني فببغضي أبغضه. يعني من أحبهم معناه أحب الرسول، ومن أبغضهم فهذا دليل على أنه يبغض الرسول، ولذلك قال من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، ومن أبغضه الله أوشك أن يأخذه. وقد قال سعيد بن زيد كما جاء عند أبي داود لمشهد أحدهم، يعني من الصحابة، لمشهد أحدهم مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغمر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره، ولو عمر عمر نوح. انظر إلى الفقه، فقه معنى صحابي، والصحابي من أسلم ومات على الإسلام ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك محمد بن سيرين يقول ما أظن أن أحدا يبغض أبا بكر وعمر يحب الرسول، والحديث عند الترمذي بإسناد صحيح، ما أظن أن أحدا يبغض أبا بكر ويبغض عمر يحب الرسول. فمن أبغض الصحابة قطعا قطعا قطعا يبغض الرسول. من أبغض عائشة كما سيأتي في فضائلها فهو يبغض الرسول. الصحابة، جاء عند مسلم الحديث أبي موسى رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم قلنا نصلي مع الرسول العشاء، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم ها هنا؟ قال فقلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نصلي معك العشاء، قال أصبتم أو قال أحسنتم. يقول أبو موسى ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أملة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أملة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أملة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يبعث البعث، يعني في سرية وفي غزوة، فيقال هل فيكم أحد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الآخر أو الآخر فيقال هل فيكم أحد رأى، من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة، فضلا عن أصحاب الرسول والذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا الوحي وهو يتنزل. ثم يبعث البعث الثالث فيقال هل فيكم أحد رأى، من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران وابن مسعود خير القرون قرني، يعني أصحابي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حديث ابن عمر عند الترمذي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الجابية وقال إني قمت فيكم كما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم الله بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني بالصحابة والتابعين وتابع التابعين، فهي القرون الثلاثة الأولى، القرون المفضلة. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جدير بنا أن نتحدث عنهم وأن نعيش معهم وأن نتصفح سيرهم وأن ندرس ما سطره التأريخ في مناقبهم وفضائلهم، فهم خير من مشى على هذه الأرض بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والمرسلين. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا بالآلاف بل بمئات الآلاف، ليس واحدا واثنين او ثلاثة او اربعة او سبعة كما تقول الرافضة، والباقي في مذهبهم نافقوا، وإنما هم آلاف مؤلفة وأسماؤهم مدونة في كتب الرجال. ويتقدم الصحابة ويتقدم هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، ذاك الرجل الذي جمع الله عز وجل له حسن الخلق وحسن الخلق، فكان جميلا وفي ذروة الجمال، حتى قال رافع عمر بن رافع بن عمر قال: مر بي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفيهم أبو بكر، فرأيت أبا بكر أحسنهم هيئة. وعند الطبراني أيضا دخل معاوية رضي الله عنه على أبي بكر وعنده أسماء طبعا وكانت صغيرة، يقول وكانت بيضاء، يقول وكان أبو بكر رجلا نحيفا أبيض. فهو جميل ونحيف، وولد بعد عام الفيل بسنتين تقريبا أو سنتين وزيادة، وقد قال مخرمة كما جاء عند الترمذي: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، يعني في سنة واحدة، وأبو بكر ولد بعد الرسول بسنتين وشيء. ولذلك عاش الرسول، قبض الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، وأبو بكر قبض وعمره 63 سنة، والحديث عند الشيخين. وكان اسمه كما جاء عند الطبراني من حديث عمرو بن علي قال: كان يقال له عبد الله ابن عثمان. ويقول عمر ويقول وكان معروق الوجه، وسمي العتيق لعتاقة في وجهه، فوجهه مسفر مسفهل يتلألأ نورا. وكان أول من أسلم، وقد قال كما جاء في حديث أبي سعيد عند الترمذي: ألست أول من صلى؟ ألست كذا وكذا؟ فهو أول من أسلم من الرجال. وقد قال عمار كما جاء عند البخاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. فهو أول من أسلم، وقد أسلم بحسابات التي جاءت في النصوص وعمره تقريبا 37 سنة وزيادة. وعاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام منافحا عنه، طبعا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر معه، تحمل في سبيله، وقد تحدثنا في المجالس الماضي عن بعض مواقفه، لكن تحمل في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، وهاجر معه وبذل نفسه وماله وأهله في سبيل نصرة هذا الدين. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صبر معه في السجن بمكة، وصبر على لأواء ومحاربة قريش ومضايقة قريش، ثم هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متحملا في سبيل ذلك كل شيء. فصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وقد مر بنا حديث البراء كما كنت في كتاب السير في كتاب المغازي قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم, مرت قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض, فأول من سيشرب من الحوض أبو بكر فهو صاحبه, أول من سيعرض أو سيسبق ويجلس على الحوض هو الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقول عنه الرافضة الفجرة يقولون عنه الجبت, وعن عمر يسمونه بالطاغوت. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فسماه الصاحب وسماه الأخ وسماه العتيق وسماه الصديق وسماه الشهيد. سماه الصديق وسماه العتيق كما سيتبين, وسماه الأخ وسماه الصاحب. الصاحب في الغار في الهجرة, والصاحب في الحوض أو على الحوض في حديث ابن عباس ولكن أنت صاحبي أخي وصاحبي, أو ولكن أخي وصاحبي يعني أبا بكر. جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين فوق رأسي فقلت يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا تحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في لفظ البخاري اسكت يا أبا بكر. وعند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله الله الله ثالث اثنين أو ثالث ثلاثة, أبو بكر الرسول وأبو بكر والله. وفي حديث البراء وقد سبق لما قال يا رسول الله وهو عند الشيخين أتينا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا, مع الرسول ومع أبي بكر. ولذلك هذه المنقبة وهذه الفضيلة من أفضل ومن أفضل ومن أبرز مناقب أبي بكر. لا تحزن إن الله معنا, ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذا الذي يقول هذا القول رسول البشرية ليس جزافا أو تخمينا أو ظنا أو ارتجالا أو عاطفة, كلا كلا إنما هي حقيقة. فصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان له موقف من أبرز المواقف وأعظم المواقف حين بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس, طبعا ثم عرج به إلى السماء ثم رجع إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة, فحدث الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث الإسراء وبحديث المعراج, فكفر أناس كانوا قد آمنوا. كيف ليلة واحدة يحصل الإسراء ويحصل المعراج؟ فجاءوا إلى أبي بكر هؤلاء الذين آمنوا ثم كفروا فقالوا ألم تسمع إلى ما قال صاحبك؟ قال ماذا قال صاحبي؟ قال أسري به إلى بيت المقدس ورجع من ليلته. فقال أبو بكر أقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قالوا نعم. قال صدق. قالوا كيف حصل وكذا أسري به وعرج به وإلى آخره. قال إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة أو روحة. فسمي بذلك الصديق، فهو الصديق. حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عند الطبراني من طريق حكيم ابن سعد، قال لله أو والله لقد أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق، الصديق. فالرسول عليه الصلاة والسلام سماه بالصديق، ولذلك غلبت كنيته على اسمه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي وغيره لعائشة: يا بنت الصديق، كما في حديث عائشة. وفي حديث أبي هريرة عند المسلم وأنس عند الشيخين، لما تحرك في رواية، في رواية البخاري، لما تحرك أحد وعليه الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم عليه الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، ولعلها قصتان. يعني حراء تحرك وأحد تحرك، ويوم تحرك أحد عليه هؤلاء الذين ذكرت، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، فقال عليه الصلاة والسلام: أسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهد. وعمر يعني عمر وعثمان. أما حين تحرك حراء فقال عليه الصلاة والسلام، وهذه اللفظ عند مسلم من حديث أبي هريرة: أسكن حراء، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عليه أبو بكر الرسول وأبو بكر وعمر، فهو صديق. يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه بالصديق في أكثر من حديث. كان يحبه الرسول حبا جما، كان يدافع عنه، كان عليه الصلاة والسلام ربما تغير وضاق صدره وتبعر وجهه حين يراه قد ضاق صدره، يعني أبا بكر. وله قصة ظريفة مع عمر كما أخرجها البخاري في صحيحه من طريق أبي الدرداء، قال: أقبل وكنت جالسا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أبو الدرداء: فأقبل أبو بكر رضي الله عنه وقد رفع طرف ثوبه، طرف ثوبه أمسكه، وقد بدأت ركبتاه يعني وهو مسرع، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني حصل له شيء يكدر خاطره. فلما جاء فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه، ثم أردت أن يغفر لي فأبى. فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فكأن عمر ندم فذهب إلى بيت أبي بكر فلم يجده، ثم جاء إلى الرسول فوجد أبا بكر عنده. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأى عمر، تبعر وجهه. فجثى أبو بكر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، يعني أنا اللي ظالم، أنا اللي قد ظلمت عمر، يعني أنا المخطئ. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد أقبل على عمر، عمر وليس على غيره من الروافض والخوارج وأهل البدع، فأقبل على عمر، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا لنرى هذا ذاك العبقري الفذ كيف عاش على هذه الأرض. أقبل على عمر فقال: إني بعثت إليكم فقلتم كذبت. وقال عمر وقال أبو بكر: صدق. وساري بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ يقول أبو الدرداء: فما أوذي بعد. كان يعيش الإسلام، يعيش هم الإيمان، يحب الله ويحب الرسول ويحب المؤمنين، حتى قال عنه عروة كما جاء عند الطبراني قال: أعتق أبو بكر رضي الله عنه 7 ممن يعذبون في الله، منهم بلال وعامر بن فهيرة. كان سباقا في الخير. وأعود لمرقبته ووقوفه مع الرسول في ماله ونفسه. يروي الإمام البخاري ومسلم الحديث بسعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، يعني على هذا المنبر، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى نهاية حياته على هذه الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، يعني اختار الرفيق الأعلى. يقول أبو سعيد: فبكى أبو بكر رضي الله عنه وبكى. وفي رواية عند البخاري يقول: فتعجبنا. تقول: انظروا إلى هذا الشيخ، الرسول يقول عبد خيره الله بين ما عنده ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وقول أبي بكر: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، طبعا عند الشيخين. لما بكى أبو بكر وبكى والرسول على المنبر قال له: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا بذلك. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، هو الذي له منة وله يد. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي: ما لأحد عندنا له يد إلا كافأناه. كل واحد للرسول على الرسول يد ومنة ومعروف، رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه معروفه، حتى الهدية كان يقبل الهدية ويثيب عليها كما جاء عند البخاري. ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه. ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئه الله عز وجل يوم القيامة، وما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. عليه الصلاة والسلام عند الشيخين: إن أمن الناس علي في مالي وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، وفي رواية عند البخاري غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وفي رواية عند البخاري ومودته، وعند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: إني أبرأ إلى كل من كل خليلي. وفي حديث جندب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله عز وجل اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد عند الشيخين: ولكن أخوة الإسلام لا تبقى يد خوخة، لا تبقى يد خوخة، يعني بابا صغيرا لا تبقين خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، لأنه كانت الأبواب مشرعة، فالصحابة كانوا محدقين، كانت بيوتهم محدقة على المسجد، وكل واحد قد فتح بابا إلى المسجد، بابا صغيرا يعني بابا فرعيا يعني ليس رسميا، إنما يخرج فقط منه إلى الصلاة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإغلاق الأبواب إلا باب أبي بكر ترك مشرعا. فقد كان سباقا إلى الفضائل والمناقب، وذات مرة كما جاء عند المسلم الحديث بن رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ذات مرة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وعند الشيخين من حديث رضي الله عنه: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي بالأبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رسول الله: فهل على أحد يدعى من تلك الأبواب بالضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فهو مجاهد، صائم، قائم، منفق، بار، رحيم. ولذلك عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة في أكثر ما حديث. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امرأة من الأنصار وقد قدمت طعاما، فقال عليه الصلاة والسلام: سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة. يقول جابر: فطلع أبو بكر رضي الله عنه، يقول: فهنيناه. وفي حديث سعيد بن زيد عند الترمذي عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: عشرة في الجنة، ثم قال: النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة. الحديث. فقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. وقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نعم الرجل أبو بكر. وعند الترمذي أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فله مناقب كثيرة. وأضيف إلى ما أنفق على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أنفق كما جاء عند الطبراني من حديث عبد الله عبد عائشة رضي الله عنها قالت: أنفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله 40,000 أنفق عليه. وهذا الذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. فقد كان يحبه الرسول كما مر بنا، كانوا يحبه حبا لا يوصف. وذات مرة كما في حديث عثمان بن هدي وهو عند الشيخين يقول: أخبرني عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، يقول: فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فهو محبوب رقم واحد عند الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا يجادل ولا يناقش في منقبته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند الحاكم: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. وعند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نفضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سكت. يعني قال كما في الرواية الأخرى: ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وفي حديث أبي بكر عند أبي داود قال أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت ميزانا نزل من السماء فوزنت بأبي بكر فرجحت أنت يا رسول الله، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح عمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عثمان، ثم رفع الميزان يقول فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد من طريق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت في المنام ثلاثة من أصحابي وزنوا، يعني أبا بكر وعمر وعثمان، فهو كما مر أفضل الأمة بعد أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه بالصديق، أيضا كان يسمى بالعتيق لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت عتيق الله من النار، تقول فسمي عتيقا. إذن سمي بالعتيق لأمرين، الأمر الأول لأنه اعتق من النار، والأمر الثاني لما قال كما مر عمرو بن علي قال كان معروق الوجه وكان في وجهه عتاقة، فهو العتيق وهو الصديق وهو الصاحب وهو الأخ يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. له فضائل مفردة وله فضائل يجتمع فيها مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكرنا ما ينفرد بها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما ما يتفق أو ما يقترن فيها مع عمر فأولا ما جاء عند مسلم وأصله متفق عليه، ما جاء عند مسلم من حديث أبي قتادة قال عليه الصلاة والسلام وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، يعني أول الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر يرشدوا. وفي حديث حذيفة وهو عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لا أدري ما بقائي فيكم، ثم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فهما ممن أمرنا أن نقتدي بهما. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن حطب قال عليه الصلاة والسلام هذان السمع والبصر، يعني أبا بكر السمع وعمر البصر، سمع الرسول وبصر الرسول هذان الرجلان. فيا الله كم هي الحسرة وكم هو الخذلان أن يعادى مثل هذين الرجلين هذان السمع والبصر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد وهو متفق عليه إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهما. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال كلا بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا القدر اتفق عليه الشيخان، لكن جاء عند الترمذي من طريق أبي سعيد قال منهم أبو بكر وعمر وأنعما. وقال كما في حديث علي وهو عند الترمذي وقد طلع أبو بكر وطلع عمر من حديث علي قال عليه الصلاة والسلام هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يا علي لا تخبرهم، يعني أفضل خلق الله الأنبياء والمرسلون وبعدهم أبو بكر وعمر، فهما سيدا كهول أهل الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وعند الشيخين يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. إشادة بهذين الرجلين يعني في عدة سياقات. أحيانا يبشرهم بالجنة، أحيانا يخبرهم بالنجاة من النار، أحيانا يخبرهم بأنه يحبهم، أحيانا يخبرهم أو يخبر الصحابة بأنه يبغض من يبغضهم. وعند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، إذ التفتت البقرة. هذه من المعجزات ومن الآيات والغرائب. نعم. فالتفتت البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال أبو بكر: إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. يعني بلغ غاية الإيمان، ذروة الإيمان، لا يمكن أن يطرق الشك إليهما إطلاقا. حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بين راعي غنم يرعى في غنمه، إذ عدى عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه فطلبه الراعي فاستنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ ولعله يشير عندما تترك الغنم والبقر والإبل، يعني على مقربة من الساعة. لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله، يعني كأنهم تعجبوا كما تعجبوا من حديث البقرة. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. والحديث عن عمر كما قلت سيأتي، يعني النصوص التي جاءت في مناقبه لوحده متميزة. ونختم الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه، وذلك بخلافته ثم موته عليه رضي الله عنه. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارات صريحة بأنه الخليفة من بعد، وقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك، فإني أريد أن أكتب كتابا، يعني للخلافة، فإني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن أو يقول قائل: أنا أفضل من أبي بكر، سواء كان فلانا أو أي شخص، إني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن فيقول: أنا أفضل من أبي بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر إلا أبا بكر. في حديث عبد الله بن زمعة وهو عند أبي داود، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يصلي، أن الصحابة أن يصلوا، فكان أبو بكر متغيبا. يقول عبد الله بن زمعة يقول: فقلت لعمر: صلي بالناس. فأقام أبو بكر، فتقدم عمر وكان جهيرا، فصلى بالناس، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر، يعني ما سمع صوت أبي بكر، فخرج عليه الصلاة والسلام بالربط أطلع رأسه وهو مريض، فقال: لا لا لا، ليصلي لكم ابن أبي قحافة. أبو قحافة، أبو بكر ابن أبي قحافة، ابن أبي قحافة أبو بكر. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند النسائي لما قال الأنصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: منا أمير ومنكم أمير، فقال عمر: إن الرسول عليه السلام أمره أن يصلي بالناس، أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقال الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. وعائشة رضي الله عنه كما جاء عند مسلم من طريق ابن أبي مليكة سئلت: من لو كان صلى الله عليه وسلم مستخلفا أحدا، من يستخلف أو من يستخلف؟ قالت: أبا بكر. وفي حديث أنس عند الشيخ الحاكم أن بني المصطلق أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من ندفع أموالنا بعدك يا رسول الله؟ قال ادفعوها إلى أبي بكر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه يعني جبير بن مطعم قال أن رسول الله امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لحاجة فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله فإن لم أجدك قال كأنها تعني الموت قال فإن لم تجديني تجدي أبا بكر. وقد مر بنا الحديث عن الخلافة يعني أبا بكر وعمر وعثمان وقال عليه السلام هؤلاء الولاة من بعدي. فولي أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فحكم سنتين وزيادة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال له أبو سفيان كما جاء عند الطبراني لما قال له ما قال قال ولينا فوجدناه لها أهلا. ويقول عبد الله بن جعفر كما جاء عند الطبراني قال ولينا أبو بكر فكان خليفة أو خير خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فكان خير خليفة والله صار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين. ومر بنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم نزعت ثم أعطيت أبا بكر فنزع ذنوبين أو ذنوبا أو ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم في خلافته أو في بداية خلافته كما جاء عند الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرأب النفاق فنزل بأبي ما لو نزل على الجبال يعني لدكها فما يخلو أو يخلون في نقطة إلا طار بحظها وساسها. مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين صار ما صار بينه وبين عمر قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فوقف وقفة سجلها التاريخ له رضي الله عنه مع المنافقين ومع العرب المرتدين. ثم أصيب بالسل يعني بمرض السل كما حكى ذلك الهيثم بن عمران قال عن جده قال أصيب أبو بكر رضي الله عنه بطرف مرض السل أو بالسل وحكم سنتين ونصفا وتوفي في جماد الثانية في عام 13 يعني من الهجرة وتوفي في اليوم تقريبا الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال لعائشة كما جاء عند الشيخ عند البخاري وأصله عند الشيخين أي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. فقبل قال متى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. ثم نظر قال إني لأرجو أن يكون يعني وفاته بيني وبين الليل. ثم نظر إلى ثوب به ردع من زعفران فقال خذوا هذا الثوب يعني وأضيفوا إليه ثوبين فكفروني فيهم أو فيهن. فقالت إن هذا خلق. فقال أبو بكر إن الجديد إن الحي أولى بالجديد من الميت إنما هو للمهلة يعني لفترة وجيزة ثم يذهب. قالت فما توفي إلا آخر ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. وفي حديث سعيد بن المسيب صلى عليه عمر وهو عند الطبراني فدفن رضي الله عنه في حجرة النبي في حجرة عائشة رضي الله عنها كما جاء عند عائشة رضي الله عنها أنها رأت في المنام أن ثلاثة أقمار سقطنا في حجرتها. فكان أول الأقمار حين دفن الرسول ثم دفن أبو بكر بعده ثم دفن عمر كما سيتبين. فدفن في بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان رأسه إلى مقربة من صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر وذاك عمر. وقد قال سفيان الثوري: من زعم أن عليا أولى بالإمامة من أبي بكر ومن عمر فقد خطأ، وفي لفظ فقد أزرى. خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، ومع هذا فلا أرى أنه يرتفع له عمل إلى السماء. فأبو بكر وعمر لا نقاش في ولايتهما وفي فضلهما وفي مرتبتهما، كما تحدثنا عن أبي بكر، وسيأتي الحديث عن عمر رضي الله عنه. طبعا له أولاد وله بنات، ومن بناته عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بناته أسماء زوجة الزبير رضي الله عنه، ومن أولاده عبد الرحمن، يعني نبذة وجيزة عن ذاك الرجل العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به ويرينا محياه في جنات النعيم وعلى مقربة من رسول رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن وخلاصة القول أن هذا الإنسان ليس كأي إنسان، فله حصانة، فلا يؤذى لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. وأما لسان الحال فلا يستطيع أحد الآن أن يؤذيه، لكن المصيبة واليوم يؤذى بلسان المقال من أولئك لا خلاق لهم، إما من الرافضة أو من الخوارج أو من غيرهم ممن لا عقل له وإن زعم أنه عقلاني. والصلة إلى العلم. نعم. كتاب البر والصلة إلى العلم. طيب، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، حديث من؟ عبد الله بن عمر. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، حديث من؟ أنس بن مالك. طيب، حدثني الصادق المصدوق. عبد الله بن مسعود. طيب، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث من؟ مغيرة بن شعبة. مما جاء في فضل الوالدين، حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. وفي فضل الأم على الأبي، حديث من؟ أبي هريرة. من أحق الناس بحسن صحابته. طيب، المرء مع من أحب، حديث من؟ أنس بن مالك. طيب، مما جاء في فضائل أبي بكر رضي الله عنه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، حديث من؟ حديث أبو بكر وأبي سعيد الخدري. طيب، تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة، حديث من؟ ابن عمر. لا تسبوا الدهر فإن الله هو أبو هريرة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث من؟ عبد الله بن عمر. البر والصلة. طيب عليه. طيب، عده متفق عليه. طيب، باب جاء في فضل الجليس الصالح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مثل الجليس الصالح أكمل. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. باب جاء في فضل الجاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما زال جبريل يوصيني. ما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طيب ليس شديد بالسرعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب إذا تدخل مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حديث ابن عمر رضي الله عنه. طيب لا يشرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. طيب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم حديث من؟ حديث النعمان بن بشير. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا حديث أبي موسى رضي الله عنه. طيب فردات البخاري الصلاة والعيدين والجمعة والاستسقاء. طيب ما من يوم العمل فيها وما من الأيام العمل فيها أفضل من هذه الأيام حديث من؟ حديث من عباس رضي الله عنه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم العيد حتى يأكل التمرات حديث أنس رضي الله عنه. طيب من تعار من الليل حديث من؟ حديث عبادة رضي الله عنه. عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم استغفر غفر له أو دعا استجيب له أو قام توضأ فصلى قبلت صلاته. باب ما جاء في الاستخارة عن جابر رضي الله عنه قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن قال إذا هم أحدكم بالأمر فليقم فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم غيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم ارضني به وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به ثم قال ويسمي حاجته فألقوها وما حولها حدي من إذا أسمعه سيد الاستغفار حدي من حديث شداد بن أوس اقبل البشرى يا بني تميم حدي من حديث عمران بن حصين من نطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كتاب الطيرة إلى كتاب الرؤيا. نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك حدي من كتاب الطيرة ولا طيرة لا عدوى ولا طيرة حدي من أبو هريرة رضي الله عنه. طيب إن يكن من الشؤم شيء أو حق حدي من ابن عمر رضي الله عنه. طيب لا يورد ممرض على مصح حدي من أبو هريرة رضي الله عنه. فر من المجدوم كما تفر من الأسد أو فرارك من الأسد أبي هريرة رضي الله عنه. ليسوا بشيء يعني الكهنة حدي من عائشة رضي الله عنه. حتى إذا فزع عن قلوبهم حدي من أبي هريرة رضي الله عنه. بيصور هذه الآية الأنعام أو سبع سورة سبع. طيب مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم حدي من أبي موسى رضي الله عنه. أكمل إلى كتاب الرؤيا. كتاب الرؤيا. طيب من رآني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني أو أبي هريرة وأنس وأبي سعيد رضي الله عنه. الرؤيا ثلاثة حدي من أبي سلمة رضي الله عنه. رؤيا المؤمن جزء من 45 جزءا من النبوة حدي من عبادة بن الصامت رضي الله عنه. طيب إن ولا وإني لأرى فيك الذي أريت فيك حدي من ابن عباس رضي الله عنه. إني رأيت أن يهاجر إلى أرض ذات نخل أبي موسى رضي الله عنه. طيب إذا رأيتهم مداحين فحتوا في وجوههم بالتراب حدي من أبي بكر رضي الله عنه. ويحكى أبي بكر رضي الله عنه. قطعت عنق صاحبك حديث أبي بكر. طيب أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد أبي هريرة رضي الله عنه. كتاب الإيمان والطهارة. أمرت أن أقاتل الناس حديث من حديث أبي هريرة. أبي هريرة وأنس و عمر بن عمر. طيب أي الأعمال أفضل حديث أبي هريرة و حديث أبي هريرة وأبي ذر. ما من الأنبياء من النبيين لقد أعطي من الآيات ما مثله أمن عليه البشر. ها باب ما جاء في شرح في فضل إكرام الضيف. حكيم بن حزام. إن الله كتب الحسنات والسيئات حديث من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد. إن الله كتب الحسنات والسيئات فقط ابن عباس. طيب أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر حديث من حديث زيد بن خالد. زيد بن خالد. إن الله تابع الوحي حديث من حديث أنس. وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما موسى. بما جاء في الإسراء حديث مالك بن صعصعة و حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وأنس وأبي ذر وأنس وابن عباس وأبي حبة. باب ما جاء في ذكر الأنبياء موسى وعيسى حديث أبي هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالكا خازن النار؟ نعم. جاء ذلك في حديث من؟ حديث ابن عباس. ابن عباس. وهل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الدجال؟ نعم. في حديث من؟ حديث ابن عمر. ابن عمر وابن عباس. وابن عباس. باب ما جاء في رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. حديث من؟ الله عز وجل هل يرى في الآخرة؟ نعم. حديث أبي سعيد الخدري. سعيد بن أبي سعيد الخدري و أبي هريرة. وأبي هريرة و أبي موسى و وجرير. تذكر آية في القرآن تدل على رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بأي سورة هذه؟ سورة القيامة. سورة القيامة. وأنذر عشيرتك الأقربين. حديث من؟ حديث ابن عباس و أبي هريرة. لكل نبي دعوة مستجابة. حديث من؟ أبي هريرة. باب إثبات الشفاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، الشفاعة الكبرى. حديث أبي هريرة. أبي هريرة وأنس وابن عمر. وابن عمر. أحسنت. ممتاز. كتاب الإيمان الصحيحين والسنة. طيب السيد الله. حديث من؟ عبد الله بن الشخير. إن الله هو الحكم. حديث من؟ حديث هاني عند أبي داود. لو كنت آمر لأحد أن يسجد. حديث من؟ قسم سعد عند أبي داود. طيب رفع القلم عن ثلاث. حديث من؟ عائشة عند أبي داود. إن الرقى والتمائم والتولة تشرك. حديث من؟ ابن مسعود عند أبي داود. كل خطبة ليس فيها تشاهد فهي كاليد الجذماء. أبو هريرة عند أبي داود. قال في خطبة الحاجة إن الحمد لله. حديث من؟ ابن مسعود. طيب باب ما جاء في رؤية الله عز وجل. حديث من؟ في الصحيحين. حديث في السنة. السنن. حديث حديث حديث أبي رزين. ايه؟ وفي الصحيحين. في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. باب اتفاق رؤية الله عز وجل في الدار للدنيا، في دار الدنيا. حديث من؟ حديث الشيباني عن زراء عن عبد الله مسعود. حديث هذه رؤية جبريل. أبي اتفاق رؤية الله. حديث مسروق عن عائشة. عن مسروق عن عائشة طلع. عن عائشة رضي الله عنها. طيب إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. حديث من؟ حديث أبي موسى عن المسلم. أبي موسى يخفض القسط ويرفعه. طيب إن الله نعم. طيب باب ما جاء في آية النبي صلى الله عليه وسلم وأنها القرآن. حديث من؟ حديث أبي هريرة. عندما أبي هريرة. باب ما جاء في فضل إكرام الضيف. حديث من؟ حديث أبي شريح. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه. طيب باب ما جاء في فضل الأنصاري. حديث من؟ حديث جابر وحديث أنس وحديث زيد بن أرقم. في فضل الأنصار. وحديث أنس وزيد بن أرقم. وحديث لا يحبهم لا مؤمن. في حديث البراء وحديث أنس وزيد بن أرقم. طيب أحسنت. المجلد الأول. ها طيب نصرت بالصبا وهلك تعادوا بالدبور. ابن عباس. ما هو الصبا؟ الرياح الشرقية أو الرياح التي تأتي بكرة. ها عرف الصباح. طيب باب ما جاء في صلاة الكسوف. عائشة و ابن عباس. وابن عباس وابو هريرة. وابي هريرة و أسماء و صالح. طيب باب ما جاء في صلاة الخوف عن ابن عمر و عائشة. وعائشة و جابر و سهل بن سعد. ها سهل بن سعد. طيب باب ما جاء في الصلاة صلاة التطوع على الدابة. حديث من؟ ابن عمر. طيب باب ما جاء في صلاة الاستسقاء عن عبد الله بن زيد و أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب ماذا يقال عند رؤية نزول المطر أو عند نزول المطر؟ اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على هذا يشتد. إذا اشتد المطر إذا كثر المطر يقال حوالينا ولا علينا، لكن إذا ما اشتد المطر لا هو خير يفرح به الإنسان، ما يقول حوالينا ولا يقول اللهم علينا. اللهم صيب النافع. عرفت؟ لكن إذا كثر المطر وتهدم البناء وحصل ما حصل يقال اللهم حوالينا ولا علينا، لكن إذا ما صار كثيرا وصار يترتب على وجوده كذا فيقال اللهم علينا لا حوالينا. وحوالينا اللهم علينا وحوالينا. ها طيب يقال اللهم صيبا نافع. اللهم صيبا نافعا. باب ما جاء في غسل الجمعة. حديث أبي سعيد وأبو هريرة. انظري غلامك النجار يصنع لي أعوادا. أبي حازم بن دينار. طيب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حديث أبو هريرة. حديث أبو هريرة. أبي هريرة هو جابر. حديث جابر. في أي سورة إذا رأوا تجارة له انفضوا؟ الجمعة. في سورة الجمعة. في سورة الجمعة. طيب نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. حديث أبو هريرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. أبو هريرة. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا؟ أبو هريرة. ذاك رجل بان الشيطان في أذنيه. عبد الله بن مسعود. الشيطان يقول في الأذنين. نعم. نعم. الدليل الحديث. هذا الحديث قول حسي ولا معنوي؟ لا معنوي. معنوي وممكن أن يكون حسي لكنه ما قول الشيطان يمكن ما يصير له يعني أثرك، لكنه ممكن أن يكون حسي. يكون حسيا كما أنه الآن حسي ويدخل يجري من بلاده مجرى الدم مجرى حسيا ومع ذلك لا يرى. ها؟ يعني بال لكنه بول لا يرى، لأنه لا يرى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون. لا ترونه. وإذا كان لا يرى كليا فكذلك أيضا جزئيات هذا الشيطان لا ترى. طيب إذا نعس أحدكم حديث من؟ أبو هريرة. طيب باب جاء في نزول الله عز وجل في السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر حديث أبو هريرة. طيب إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث من؟ أبو هريرة. أبو هريرة. كتاب الجنائز. طيب يهود تعذب في قبرها حديث من؟ حديث أبي أيوب. ما مناسبة هذا الحديث؟ أنه سمع صوتا خرج بعد المغرب فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. طيب إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه حديث ابن عمر. أكمل. ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع أحدكم في قبره. عمر ابن عمر ولا أنس؟ أنس. نعم. وتولى عنه أصحابه. تولى عنه أصحابه فأتاه ملكان إنه لا يسمع صوته عليهما قرعان عليهم. إنه لا يسمع قرعان عليهما فأتاه ملكان فأقعدانه فقالا له مستريح ومستراح منه. حديث من؟ حديث أبي قتادة رضي الله عنه. أبي قتادة. أبي قتادة من أثنيتم عليه خيرا ووجبت له الجنة. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. وفي حديث عمر عند البخاري قال أنس رضي الله عنه ما من أحد من المسلمين اثنين يشهد له ثلاثة بالخير إلا من خير إلا أدخله الله الجنة. سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة حبرة. حديث من؟ عائشة رضي الله عنه. المجلد الأول وكتاب الجنائز. طيب أرأيتم لو أن نهرب بباب أحدكم. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. إن الله تابع الوحي. حديث من؟ أنس رضي الله عنه. طيب كان رسول الله إذا دخل الخلاق اللهم من يعودك من الخبث والخبائث. أنس رضي الله عنه. لما جاء في صفة الوضوء عن عبد الله بن زيد و وحمران مولى عثمان وابن عباس رضي الله عنه إن له دسما. حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. مناسبة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا. لبنا. طيب كان أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أنس رضي الله عنه. كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة. حديث من؟ جابر رضي الله عنه. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أبو هريرة رضي الله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أبو المليح عن بريدة. وعن ابن عمر قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. طيب أولي كلكم تلوبان. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله. اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم. حديث عائشة رضي الله عنها. طيب أول مسجد وضع في الأرض أولا. حديث أبي ذر رضي الله عنه. طيب لو صلى البردين دخل الجنة. حدي من؟ أبو موسى رضي الله عنه. ما هما البردان؟ الفجر والعصر. طيب باب ما جاء في فضل صلاة العصر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. طيب باب ما جاء فيما في تأخير صلاة العشاء. حديث عائشة رضي الله عنها أو أبو موسى رضي الله عنه وأبو موسى وحميد عن أنس وأبو بن عباس. طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.